الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: والدي توفي وعنده أرض، فقال لنا أخي: وكلوني عليها أبيعها لكم، ولكني سأخذ 10% من قيمة البيع، فهل يجوز له أخذ هذه النسبة؟ الحمد لله، هو يريد هذه النسبة من أجل تعبه في البيع، لأنه سيعرضها في مكاتب العقار وستتفاوض مع المشترين، وسيرد هذا وسيقبل هذا وسيذهب مع هذا ليريه الأرض، فهذه يحتاج عليها أتعاب، وقدر هو هذه الأتعاب بأنها 10% من قيمة الأرض، فهو يريد أن يشترط عليكم هذا الشرط، فإن قبلتموه فإن 10% تكون من حقه، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الشروط بين المتعاقدين الحل والإباحة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والمتقرر عند العلماء أن المسلمين على شروطهم، فإذا قبلتم أنتم بهذا الشرط ووكلتموه بناء على هذا الشرط فلا حق لكم أن تتراجعوا عن هذا الشرط بعد بيع الأرض، فهو حق له، وإذا رفضتم هذا الشرط فأنتم بالخيار والله أعلم، فلا يكون له حق في هذا الشرط ولا في هذا المال إلا بموافقتكم أنتم جميعا من غير استثناء.